أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الله الله